وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن أستكمل معكم بعض المسائل التي وعدنا بالحديث عنها في لقائنا المقبل في لقائنا الماضي كتكملة لمباحث القياس من الكتاب الذي يشرح، أنبه إلى مسألة ما كنت أود أبدا أن أخوض غمارها ولا أدخل إلى عش الدبابير الذي يعيشه الكثيرون في هذه البلدة. نسأل الله أن يجمع قلوب الدعاة على الحق والهدى والرشاد. ذلكم أني حددت أن سؤالا طرح على أخينا الشيخ أسامة القوصي عفى الله تعالى عنه بخصوص الدرس، درس الأصول الذي يعقد هنا في هذا المسجد، فكانت نصيحته مع الأسف التحذير من حضور الدرس. لماذا؟ لأن مؤلف الكتاب من وجهة نظره مبتدع، وشارح الكتاب لا يعرف عنه شيئا. لو أن الناس اتبعوا هذا المنهج في النصيحة ما سلمت نصيحة في الدنيا قط، كيف وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والمفروض أن المذكور هذا يتعاون مع كل من يلمس فيه خيرا لتحقيق هذا الأمر الرباني، وتعاونوا على البر والتقوى، فهو بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون على دراية بعلم الأصول وأنا لم أصبر غور علمه وإنما كنت أجله وأحترمه لأنه قرين شيخي مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى وسلمه، فكنت من هذا الباب أعتبره والشيخ مصطفى سواء، ولكن ما جالست إلا مرة واحدة عند الشيخ مصطفى أيضا، وقمت بإلقاء محاضرة مكانه في دمياط من 9 سنوات تقريبا. أما بعد ذلك فلم ألتقيه ولم أجلس معه ولم أتحدث معه في أي مسألة علمية لأعرف من هو، لكن كنت أحسن الظن به للسبب المذكور آنفا. المفروض كما قلت هو بين أمرين: إما أن يكون على دراية بعلم الأصول فيلزم أن ينظر في الكتاب بغض النظر عن مؤلفه، فإن كان الكتاب على منهج أهل السنة في هذا الباب الخطير، وأقول الباب الخطير لأنه قل أن تجد مصنفا ميسرا كهذا في الأصول لعالم سلفي من أهل السنة والجماعة. اللي يمكن ان يستثنى كتاب الاصول من علم الاصول للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، ولكن الكتاب في الحقيقة يعتبر بسيط جدا لا يحتاج الى شرح، يعني ممكن اي واحد يقرأه ويستوعب ما فيه دون ان يحتاج الى شرح. ومن هنا اعرضنا عن شرحه لان الشيخ شرحه من ناحية، ولان الكتاب مبسط ويسير من ناحية اخرى، ثم انه في الحقيقة لا يفي بالغرض الذي نهجد إليه وهو تأصيل هذه المادة بعد إذ أهملت، ولعله من أول المهملين له. طيب، بقي الكتاب آخر وهو المذكرة في علم الأصول، مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي أيضا عبارة عن ندب وأشياء مختارة من روضة الناظر ابن قدامة، كان الشيخ رحمه الله يتولى تدريسها في الجامعة الإسلامية، فالمستوى أعلى من أن نبدأ به. وقد جربت فعلا بنفسي وبدأت به في المحلة الكبرى وشرحت لمدة عام، ولكن الناس استصعبوا الكتاب وطلبوا كتاب آخر ويسر. فكان أن وقعت عيني على هذا الكتاب، والحمد لله ما جرؤت على شرحه إلا بعد أن عرفته على أكبر من عالم أحسبهم على السلفية الخالصة، مش هقولهم مين، لأن الكل الآن مبتدع والكل الآن ليس سلفي، نسأل الله السلام. يبقى أنا أعمل ما أظنه يخلصني من السؤال بين يدي الله عز وجل. فعرفت الكتاب على أكثر من واحد أرى أنهم على السلفية الخالصة، وبحمد الله ما رأيت من أحد أدنى اعتراض على الكتاب، بل سمعت كل سنة. فأقول إما أن يكون الشيخ جزاه الله خير على علم بالأصول فيلزمه أن ينظر في الكتاب هل هو على منهج السلف في هذا الباب أم لا، ثم بعد ذلك نأتي إلى مؤلف الكتاب. مؤلف الكتاب إما أن أكون أنا كشارح للكتاب أعلم أنه مبتدع، وإما أن أكون لا أعلم أنه مبتدع. فكان واجب النصح يقتضي قبل أن يحذر من الدرس يتصل على القائمين على المسجد وله معهم شوط طويل في الدعوة في هذا المسجد. أريد أن أتصل بفلان الذي يدرس مادة الأصول عندكم. يا أخي فلان، ماذا تعرف عن عبد الله بن يوسف؟ هل تعرف كل مبتدع؟ أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ما أعرف عن هذا الرجل بدعة إلا بعد أن سمعت هذا الكلام. وأعيدها ثانية، أقسم بالله ثلاثا أني لا أعلم عن الرجل بدعة إلا بعد أن سمعت هذا الكلام. فكان واجب النصح، يا أخ أحمد هذا الرجل اللي بتدرس كتابه وبتنشر اسمه بين الناس مبتدع، وأنا بدوري أسأل ما هي أوجه تبديع الرجل، خاصة وإن الخرط اتسع على الواقع بشكل غير عادي، كل واحد يخالف حتى في مسألة فرعية فقهية مبتدع. فواجب الشرعي أعرف من أين اتهم الرجل بهذه البدعة. فلما سمعت بهذا الكلام اتصلت بأحد الملاصقين للشيخ، الشيخ عبد الله بن يوسف، وعاش معه دهرا، وسجلت ما قال بيدي. فكان أول ما قال: أقسم بالله العظيم أن الرجل آية من آيات العلم، أصولي بارع فوق ما تتخيل، وفي الحديث كالشمس، وأثنى عليه الشيخ الألباني خيرا في كتابه ابن عابد، وقد ألفه وهو ابن 17 سنة. وفي الفقه عبقري، وفي العقيدة عقيدته سلفية محضة لا يشوبها شائبة، يكره الإخوان كراهية شديدة. العجيب من مشوهات حكم الشيخ أسامة عافاه الله على الشيخ بأنه مبتدع أنه من الإخوان، هذا كتبها أحد الإخوة جزاه الله خير بخط يده من شريطه. يقول: الحقيقة أنا لا أذكر من أحمد العشق الحمد لله، لكن يوسف الشبيع مبتدع وهو من جماعة الإخوان المسلمين، يعني الأخ الملاصق له يقول: أقسم بالله يكرههم كراهية شديدة. ويقول: من هي السرورية التي تتكلمون عنها؟ لا عماد لها ولا أصول لها ولا أتباع لها، فلا تشغلوا أنفسكم بالرد عليه. كلام الرجل. يقول: وهذا الرجل الجديد، وهذا الرجل اللي هو الجديد سويسي من أصل عراقي تقريبا، يعني يعني الأحكام مأثوخة بالتقليد. وأذكر أنه زارنا في اليمن زار الشيخ مقدر رحمه الله، ويا ليتهم ساروا على نهج الشيخ مقدر رحمه الله. وأثنى الشيخ عليه في ذلك الوقت خيرا لاشتغاله بالحديث وبكتب السنة، وشهد له الشيخ بالتقدم في هذا الباب. لكن الرجل للأسف القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في فشاء، فما مضت الأيام إلا وانضم للإخوان المسلمين وصار من رؤوسها، وانتقل إلى بريطانيا وتغير حاله وصار من المفرطين المتساهلين في كل شيء، حتى إن البعض قال إنه فرط في الدين بالكلية. يعني بالله عليكم، البعض قال، بعض مين؟ أبو حاتم الرازي ولا أبو زرع الرازي ولا أحمد بن حنبل ولا شعبة الحجاج ولا مين بالضبط؟ بعض أحكام تطلق على الناس ويبدعون ويحذر من قراءة كتبهم وسماع علمهم لمجرد أن البعض بيقول. البعض بيقول. الرجل أو الأخ اللي سألته قال الرجل كان مستضعفا في الكويت لأنه لم تكن عنده جنسية، فأخذ حق اللجوء السياسي إلى انجلترا وأنشأ مركز إسلامي هناك، ولكن عنده بعض التساهل في بعض الأمور من وجهة نظري، ده المتكلم أو اللي سألني أو اللي سألته، منها إنه بيأخذ من لحيته، ومنها إنه بيلبس الزنطار. هي دي الأمور اللي مأخوذة على الشيخ، وده تساهله وعلى اضطراب إنه متساهل. هل ده يجعلنا نبدعكم؟ مع ان الاخ يقول اقسم بالله العظيم ان عقدت سلفية محضة، وهو في مسألة الحاكمية على نهج السلف، على نهج السلف في مسألة الحاكمية من عدم تسهيل الحكام والسمع والطاعة لهم واعطاء الزكاة ان طلبوها لهم ونحو ذلك، او هكذا قال في الحرب. فاذا كانت المسألة هكذا فقال ايه؟ علشان تعرفهم ان المسألة كلها مسألة ظن وتخمين مع الاسف الشديد. اما اخينا المسؤول عنه احمد العيسوي، انا الان اذكر كان هناك شخص اسمه احمد لعله هو، كان واحد اسمه احمد لعله هو، فكل واحد اسمه احمد دخل بالله، كان يدرس عند الشيخ مصطفى العدوي قديما، ثم بعد ذلك اختلف مع الشيخ مصطفى وانصرف عنه، ولازم بعد ذلك الشيخ صفوت شوات الحمد لله نجد انا هذا اسمه احمد عليوة من بالبيت، وانا احمد العسوي، وما زلت ادرس الى هذه اللحظة، ودرسي ثابت في مسجد الشيخ مصطفى يوم الثلاثاء، وفي مادة اصول الفقه ومن نفس الكتاب، اسبوع في مادة اصول الفقه واسبوع في جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي رحمه الله، والى هذه الساعة أدرس في المسجد يوم الثلاثاء، شيخ يدرس بعد العصر لمدة ساعة، وأنا أدرس بعده من هذا الوقت إلى صلاة المغرب في مسجد الشيخ مصطفى، ولكن يعني المستعان. وهي طبعا قاعد يتكلم شوية عن أكون أحمد هذا، فقال فإن كان هو الشخص المسؤول عنه فبها ونعمت. يعني إيه فبها ونعمت؟ رجل يختلف مع الشيخ مصطفى قريني ويحدث بينه وبينه إشاءات كنت شاهدا عليها، ثم بعد ذلك فبها ونعمت مع اختلافي مع الشيخ، مع يعني أخيك وقرينك. ونصيحتي عموما لإخواني أن يبتعدوا عن مسجد التوحيد، لأنه صار مسجدا ملخبطا في العامية، يعني يأتيه أشكال وألوان، فبعد أن تركت للأسف أو تركته للأسف هم لم يستمعوا للنصيحة. النصيحة كانت إيه؟ إن هم يتعلموا من تلامذة الشيخ، يعني تلامذة الشيخ أسامة هم اللي درسوا في هذا المسجد، يعني بقى هو وتلامذته، وما دون ذلك فليسوا على الجادة وليس لهم من السلفية نصيب. يعني من ضمن الأشياء يقول لأنهم حاولوا مرة يتصلوا بأبو إسحاق عشان يأتي إلى المسجد ليعطي محاضرة، زهدت الناس القائمين على المسجد إنهم حاولوا يجوا أبو إسحاق، أبو إسحاق طبعا الله المستعان. ثم بعد ذلك أخيرا مصطفى العدوي على ما حصل في هؤلاء من كلام معروف، فالحقيقة لا أنصح الشباب بالذهاب في هذا المسجد تماما. والحقيقة نقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والأصل إن لكل إنسان منا حق يميز بين الطيب والخبيث، ما ينفعه وما يضره، من يأخذ بيده إلى طريق الهدى والرشاد ومن يصده عن هذا الطريق. يعني إن لم أسمع لفلان لا أسمع لغيره، لماذا؟ ولو تكلمنا بهذا المبدأ يبقى احرق كتب السلف كلها أو المنتسبين إلى السلف. ألا يستفيد من كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله؟ ومعلوم أن الحافظ ابن حجر يأول صفات الأفعال كلها، ونظيره أو يسبقه الإمام النووي رحمه الله. ألا يستفيد من شرحه لصحيح مسلم ومن مجموع شرح المهذب ومن روضة الطالبين ومن رياض الصالحين؟ طيب إذا كان الأمر كذلك، الشيخ ابن العثيمين إذا كنت أنا مخطئ لأني أشرح كتاب مبتدأ أو عنده بعض بدع، فالشيخ ابن العثيمين شرح أي طالب العلم وعندهم بكر أبو زيد مبتدأ، وشرح رياض الصالحين ورياض الصالحين مؤلفه مين؟ النووي، والنووي يؤول في الصفات. يبقى الشيخ العثيمين روخر على يعني الحمد لله نحن كانت في المخبرين الله المستعان. هذا ما يمكن ان نقول، بس ان هو نفسه كان بيشرح كتاب بكر ابو زيد حفظه الله وشفاه، بل كان بيشرح كتاب لتلميذ من تلامذه عبد الله بن الفديع هو عمرو عبد المنعم الطنطاوي من طنطا، كان بيشرح كتابه اللي هو تيسير علم مصطلح الحديث، اللي هو الشيخ بسمى نفسه كان بيشرح كتابه، وهو تلميذ لمين؟ لعبد الله بن يوسف الجديع. يبقى الاصل وزنوا بالقسطاس المستقيم، لكن الى هذه اللحظه اقسم بالله اني لا اعرف عن الرجل بدعه تستوجب ترك كتابه. وانا في انتظار الشيخ اسامه كذا بدا وتكلم على البناء ان يتصل بي، وتلفناتي معروفه لاخيه وانا ملصق باخيه الشيخ مصطفى الحدوي يتصل بي ويقول لي الراجل ده مبتدع في كذا وكذا وكذا، وساكون اول المحاربين له، لان علمنا من شرعنا الا نسكت على باطل قط، وان الكاتب على الشر شيطان اقرب. الجليس يعرف بجليسه، ورئيس المركز الموجود في انجلترا هو القرضاوي ومعه الشيخ عبد الله بن يوسف. طيب هذه الامور التي اعتبرها سياسيه اكثر منها شرعيه، خاصه وان المركز في مكان والقرضاوي له اسمه وصيته وشهرته، من ادرانا انه فرض على هذا الرجل، خاصه وانا اعلم اراء مضافه لاراء القرضاوي تكلم بها عبد الله بن يوسف نفسه، ولعلي اتيكم بها بعد ذلك ان شاء الله. يا اخي الفاضل، هو يقول مصحف المراه حلال، كويس؟ لو كان كل واحد عنده تساهل في مسألة شرعية بقى مبتدع، يبقى مش هتلاقي من الصحابة ثلاثة من الصحابة. عبد الله بن عمر كان بيقول بجواز إتيان المرأة في الدبر، ابن عباس كان بيقول بجواز نكاح المتعة، ابن مسعود كان بيقول بجواز التطبيق يعني وضع اليد اليدين بين الفخذين وهو راكع. ومش عايز أكمل التكلم شيء من باب انصاف الانصاف واظهار الحق، ورمي الناس بالابتداع شيء اخر. هل يلزم من الواقع في البدعه ان يكون مبتدعا؟ يا اخي اتق الله، انت ما قرأت ما سمعت الكلام؟ الكلام الاخ نقله بخط يده والشريط موجود، ربما ما تكونش سمعت. يقول ان عبد الله الفديع هذا مبتدع احد، والكلام وصلنا على فكره عن طريق الشيخ مجدي عرفات. الكلام اول ما وصلنا عن طريق الشيخ مجدي عرفات الاخ يقول هو، لكن يوسف الجديع مبتدع. وبعد فنستكمل ان شاء الله تعالى حديثنا المكمل لما ذكرناه في الدروس الماضية حول مبحث القياس. وكنا قد ذكرنا بعد ان بينا الادلة على مشروعية القياس والرد على المنكرين له واوجه تطرق الخطأ الى القياس، نستكمل المبحث ببيان اربع مسائل ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه البيان المأمول في علم الأصول. المسألة الأولى، قال: لا تأتي الأحكام الشرعية بخلاف القياس الصحيح أبدا، لا تأتي الأحكام الشرعية بخلاف القياس الصحيح أبدا. وهذا في الحقيقة باب عظيم من أبواب القياس، بل هو من أعظم أبواب أصول الفقه، وذلك أنه يضع الميزان الذي أمرنا الله عز وجل أن نحكم به في مكانه الصحيح، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان في هذه الآية الكريمة هو الحكم الصحيح الموافق للعدل والحق الموافق لما شرعه الله سبحانه. وقد ذكرنا من قبل أن النصوص الشرعية غير محيطة إحاطة تفصيلية بكل واقعة بعينها، وأن الوقائع والحوادث اليومية تحتاج أو يحتاج كل منها إلى بحث ونظر صحيح ليحكم لها أو عليها بحكم عادل موافق لشرع الله. وهذا هو الميزان، ويستحيل أن يكون الميزان مخالفا لكتاب الله عز وجل. ولا شك أن القياس من الميزان، فكل قياس صحيح فهو حتما يجب أن يكون موافقا للنص الصحيح. ومن ظن أن العقل الصريح في أمر التشريع يأتي بما يخالف النص فقد أخطأ خطأ بينا. وكذلك من ظن أن النص الصحيح يأتي على خلاف حكم العقل وموازين العدل والحق، بل الكتاب والميزان متفقان ومتطابقان. فإذا وقع خلاف فإما أن يكون سببه فساد القياس أو سوء النظر وضيق الأفق، وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيانا وافيا، خصوصا أن الفقيه قد ينظر إلى مسألة من المسائل لها حكم عام مندرج تحت قاعدة عامة من قواعد التشريع، ولكن في مسألة خرجت من هذه القاعدة أو عن الحكم العام بنص خاص، فيقول إن هذا الحكم مخالف للإيه؟ مخالف للقياس. والحقيقة هو وإن خالف القياس الذي استمد من قاعدة عامة أو من نص صحيح صريح، إنما خالف لوجود نص استثنى هذه المسألة من حكم المسألة العامة أو القاعدة العامة التي لها حكم آخر. وده بينه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحسن بيان. فقد سئل رحمه الله تعالى في رسالته في معنى القياس وحي إليه سؤال قريب من هذا الذي ذكرناه، فأجاب عن هذا السؤال، أجاب في كتابه هذا على من سأله عما يقع في كلام كثير من الفقهاء ومن قولهم هذا خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان حكما مجمعا عليه. فمن ذلك قولهم تصير الماء إذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس، بل وتصير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل على خلاف القياس، والفطر بالحجامة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقراض أو القرض، وصحة صوم المفطر ناسيا والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس وغير ذلك من الأحكام. فهل هذا القول صواب أم لا؟ وهل يعارض القياس الصحيح؟ وهل يعارض القياس الصحيح النص أم لا؟ سؤال واضح، والجواب الحمد لله رب العالمين. أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد، وبمقدمة لابد منه. فالقياس الصحيح هو الذي وردت فيه الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس. من القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. والقياس الصحيح الذي وردت فيه الشريعة سواء كان جمعا بين متماثلين او فرقا بين مختلفين اللي هو قياس الطرد وقياس العدل، هو من العدل الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق. القياس بإلغاء الفارق اللي احنا قلنا عليه القياس ليه؟ القياس اللغوي او القياس القطعي او ما تقدم بيانه. قال وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه، سواء كان القياس بسبب علة او قياس بنفي الفارق، فلا يمكن ابدا ان تأتي الشريعة بخلاف هذا او ذاك، وسواء كان قياس طرد او قياس عكس. وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق به نظائره، فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل ان يعلم صحته كل احد، فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر، لأن القياس الذي ذهب إليه أو اعتبره أو قال به ممكن يكون قياس إيه؟ قياس فاسد. وهنا يظن أن القياس على خلاف الشرع، والحقيقة أن قياسه غير صحيح، وجاء الخلل من هنا أن يعتبر القياس الصحيح في مواجهة النص الصحيح، اعتبر القياس غير الصحيح في مواجهة النص الصحيح فوجد المعارضة بينهما، فقال إن ده على خلاف القياس وليس كذلك. قال وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا طبعا أنه قياس فاسد، بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن انها مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس بالشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وان كان من الناس من لا يعلم فساده. اذا هو هنا بيقيس ويظن ان قياسه صحيح ثم يقول ان ده على خلاف الايه على خلاف النص او على خلاف القاعدة او على خلاف كذا وهذا في الحقيقة بسبب الخلل الواقع في قياسه وليس لان القياس يمكن ان يتناقض مع نص لانه لا يتصور وقوع ذلك. اذا علمنا هذا ورأينا او عرفنا ان بعض الصور استثنيت باحكام خاصة من القاعدة العامة او من الحكم العام فهل يصح القياس على هذا المستثنى ام لا؟ بالمسألة الثانية هل يقاس على المستثنى من قاعدة القياس ام لا؟ يقول بعد معرفتنا بالفقرة السابقة نأتي إلى قاعدة هامة من قواعد القياس وهي إذا كانت الشريعة قد خصت قضايا معينة بحكم خاص وأخرجتها عن القاعدة العامة وجعلت لها حكما مستثنى فهل يجوز لنا أن نقيس على هذا الأمر المستثنى من القاعدة العامة أم لا؟ أمثلة بيع العرايا موافق للقاعدة العامة ولا مخالف؟ بيع العرايا عرفناه قبل كده بإيه؟ بإنه رجل عنده تمر جاف يأتي إلى نخلة مثمرة ويشتري ثمرها هذا بمقداره من التمر الإيه؟ الجاف اللي هو بيع الرطب في التمر ده منهي عنه ولا لا؟ منهي عنه قطعا ولا شك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب نقول ايه؟ نقول هنا ان بيع العراية خرج على النص وان القول بإباحته خرج عن النص او انه قياس خرج عن النص ولا نقول ان دي مسألة اخذت حكما خاصا بدليل خاص؟ يبقى لما خرجت عن القاعدة العامة اللي هو ايه؟ النهي عن بيع المجادلة، النهي عن بيع المجادلة ده أصل وقاعدة عامة، خرج منه الترخيص لأهل العراية لبيع التمر بالإيه؟ أو بيع الرطب بالتمر، يبقى هذه مسألة خاصة ما نقدرش نعكر بها على صحة الإيه؟ على صحة القياس أو نقول بأن القياس فيها مخالف في الأصول. هنا السؤال إذا كان الشارع استثنى بيع العراية من المجادلة المنهي عنه فهل يصح أن نشتري شجرة عنب مثمرة بمقدار خرصها زبيبا أم لا؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ القاعدة اللي قدامنا والخلاف قائم فيه هل يجوز القياس على المستثنى من قاعدة عامة ولا لا؟ لو قلنا يجوز القياس على المستثنى من قاعدة عامة كما أن الشارع استثنى بيع العراية كذلك أيضا نستثني بيع العنب بما يقابله جديدا ولو قلنا لا يبقى لا يجوز قياس هذا على ذاك وقلنا حكم خاص بهذه المسألة لا يتعدى إلى غيرها. الظاهر والله تعالى أعلم إن الاستثناء إذا لم يكن لشيء خاص بالمستثنى فيجوز القياس عليه. شيء خير خاص زي ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا استثنى شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. هل لو جاء عندنا رجل او كان في الصحابة انسان مثل خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في الورع والتقوى وغيره نقول ان شهادته بشهادة اثنين زي خزيمة ابن ثابت؟ قياسا على قتيبة بن ثابت لانه ما يقلش عنه في الورع والتقوى والعبادة والصف الى الاسلام وهو الاخر، ولا الهد خاص بقتيبة بن ثابت؟ الهد خاص بقتيبة بن ثابت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل شهادته بشهادة اثنين جعلها بسبب واقعة معينة، وهي انه شهد على النبي صلى الله عليه وسلم في امر او شهد للنبي صلى الله عليه وسلم في امر لم يشهده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة اثنين. ده يبقى شيء خاص بالمستثنى فلا يصلح قياس غيره عليه. اما المسألة الاولى فالظاهر ان هي من باب الحاجات، وان الحاجات بتنزل منزلة الضرورات، وبالتالي لا بأس بالقياس على المستثنى منه من القاعدة اذا لم يكن في المستثنى شيء خاص به. النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص لأبي بردة ابن نيار الأضحية بالجذعة، هذا لماذا؟ بشيء خاص في أبي بردة ولا مسألة مستثناة لكل إنسان إنه إذا ذبح ذبيحة لم تتوفر فيها شروط الأضحية إنه لا مانع إنه يضحي بعد ذلك بالجذعة كأبي بردة؟ ها؟ هي خاصة بأبي بردة، وإزاي تشعر قد إيه؟ ولا تجزئ عن أحد بعدك. هذا امر خاص بالمستثنى ده ينفعش نقيس عليه، ولكن اذا كانت المسألة مطلقة يقول رخصة لأهل العراية يبقى ممكن نقيس عليها رغم ان هي مستثناة من القاعدة العامة. مواطن القياس للمسألة الثالثة يعني الامور التي يصح فيها القياس والتي لا يصح فيها القياس. الامور التي لا يجوز القياس فيها قولا واحدا هي الامور التعبدية التي لا دخل للعقل في معرفة عللها، وما هي الا مجرد اختبار للعباد هل يسمعون ويطيعون ام لا. واحنا قلنا من شروط القياس ايه؟ معرفة العلة في الاصل، ثم النظر في الفرع هل هذه العلة موجودة فيه ام لا، ثم بعد ذلك العلة لها ايه؟ لها شروط معينة، منها ان هي وصف ظاهر منضبط. ومعنى وصف ظاهر يعني ايه؟ يعني نقدر ندرك المناسبة بينها وبين الحكم لان الحكم علق عليه. طيب لما تكون امور تعقلية لا نستطيع ان ندرك بعقولنا المناسبة بين الحكم وبين ما علق عليه، يبقى نسميها ايه؟ امور تعقلية، وبالتالي لا تصلح او لا يصلح القياس فيها لانها اوصاف غير ظاهرة، بدليل اننا لا نستطيع ان ندرك المناسبة بينها وبين الحكم اللي علق بها او انوط بها، كالصلاة والصيام ومقادير الزكوات والحج والشعائر المخصصة كتعظيم ايام بعينها واماكن بذاتها وتخصيصها بشيء من العبادات او الاذكار، ولا شك ان ذلك كله من امور العبادات المحضة التي لا يجوز ان يقاس عليها قط، والقياس فيها مردود لانه احداث في دين الله عز وجل ما ليس منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال سبحانه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد نزل هذا في شأن المشركين الذين بحروا البحائر وسيبوا السوائب وجعلوا الحامية والوصيلة وغير ذلك مما شرعوه هدايا للكعبة. يعني هم فعلوه وظنوه شرعا، فعلوه وظنوه شرعا، وهو في الحقيقة إحداث في دين الله عز وجل، لأنهم قاسوا أصنامهم وآلهتهم التي يعظمونها من دون الله على الله عز وجل، أو قاسوا الله سبحانه على هذه الأصنام حاشا لله، وتعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. البحيرة هي الناقة التي تلد خمس مرات، ناقة تلد خمس مرات آخرها ذكرا، كانوا يشقون أذنها ويتركونها لأصنامهم، فلا يحال بينها وبين مرعى ولا تركب ولا تنتفح بها، وإنما تترك لهذه الآلهة المزعومة. والسائبة النعال وسيبوا السوائب، الناقة تنذر للأصنام أيضا، والوصيلة الشاة إن ولدت أنثى ذبحوها لأنفسهم أو كانت لهم، وإن ذبحت وإن ولدت ذكرا إن ولدت أنثى كانت لهم، وإن ولدت ذكرا ذبحوه لخدام أصنامهم. فإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا الأنثى وصلت أخاها، وعندئذ لا يذبحون هذا الذكر لخدام الأصنام، والحالي هو الفحل من الإبل إذا خرج منه 10 أبطن. كانوا يقولون حما الفحل ظهره فيتركونه لا يركبونه، وإنما يترك لأصنامهم تلك. قال وغير ذلك مما شرعوه هدايا للكعبة وقربى إلى الله بزعمهم مما لم يأذن به الله ولم يشرعه الله، ويدخل فيها كل ما ابتدعه جفال المسلمين من عمل الموالد والمزارات والأذكار المبتدعة والمواسم المبتدعة والمشاعر الخاصة كالقلوة والصيام عن أنواع من الطعام والشراب مخصوصة في أيام مخصوصة إلى غير ذلك، إذ الأصل في العبادات الاتباع وأنه لا يدخل فيها القياس. الأمر الثاني على الضد وهو ما لا خلاف على القياس فيه، ألا وهو أمور الحلال والحرام وما يستجد للناس من حوادث ومعاملات وقضاء مشكلات ونحو ذلك. الأمر الثالث وسط مختلف فيه، هل يجوز فيه القياس أم لا، ولكن هناك أمور في المعاملات اختلف الفقهاء وهل يجوز إجراء القياس فيها أو لا، وهذه الأمور هي الحدود، الكفارات، التقادير، الرخص، الأسباب والشروط والموانع. هذه أمور من العلماء من قال يجري فيها القياس ومنهم من قال يمتنع فيها القياس. فالذين منعوا القياس في هذه الأمور ذكروا أنها أمور لا دخل للعقل في تقديرها، وأنها وإن كانت معقولة المعنى إلا أنها من اختصاص الله سبحانه وتعالى ورسله، فالتقديرات لا دخل للعقل في تقديرها، والرخص منحة من الله سبحانه وتعالى فلا يقاس عليها، والحدود مقدرة أيضا وهي تبرأ بالشبهات، فكيف يقاس عليها. لكن في الحقيقة لو رجعنا إلى هؤلاء الذين منعوا لرأيناهم يستعملون القياس في بعض هذه الأمور أو جلها، سواء كانوا من الحنفية أو من المالكية. ففي الرخص مثلا قاسوا الاستنجاء بكل مطهر ملق كالورق على الأحجار، لو قلنا بعبادة وإن العبادات قلنا إن دي رخصة، يعني يجوز للرجل أن يستنجي بالحجارة والنص وارد بذلك، يبقى هي رخصة، يبقى لا يجوز تجاوزها إلى استعمال الورق ونحوه، لو قلنا لا يجوز القياس بالرخص ونحوها مسألة العراية اللي احنا اتكلمنا فيها قبل ذلك. وفي الكفارات قاسوا النباش على السارق وأوجبوا عليه القصر خلافا للشافعي رحمه الله، وقاسوا النائط على الزاني، وإن كانوا يقولون في مثل هذا أنه ليس بحد ولكنه عقوبة تعزيرية، وإذا في الحقيقة مغالطة، لأن المفروض أن العقوبة التعزيرية لا تبلغ إلى مقدار الحد، التعزير لابد أن يكون أدنى من الحد، فكلهم يجعلوه أو يسمونه تعزيرا ويبلغون به مقدار الحد سواء بسواء، إذا هو في الحقيقة حد وليس تعزيرا وإن سموه تعزيرا. وبالجملة يقول الشيخ وبالجملة فالذين منعوا القياس في هذه الأمور ليس معهم دليل على المنع، والصحيح أن كل أمر معلوم المعنى منصوص على علته أو مفهوما علته وهو من أمور المعاملات بين الناس وليس من شؤون القربات الخاصة فإنه يجوز القياس فيه، لأن هذا من أمور العدل والميزان. ولكن من الذي يملك القياس خاصة في المسائل الشائكة التي لا نظير لها في الفروع المذهبية المدونة في الكتب المتقدمة. هذه المسألة الرابعة وهي من له حق القياس. نذكرها ولا الأول؟ طيب عموما يعني نرجع الحديث عنها للقاء المقبل إن شاء الله.